أربع منارات من الذهب قبالة. سلام عليك يا باب الحوائج يا التسايل من اللي مات ما يموت الدين هيهات روح وشوف الكاظمية من الذهب أربع منارات للذهب قبابة والملا على بابة للذهب قبابة والملا على بابة قبتين من الذهب يلمع سنان تحكي لك تاريخ وتفصل علان وين هارون الرشيد وين كبراخ هيبته دخان وتبخر لظاهم هذا موسى الكاظم وهذا مقامه حضرة الأملاك مزدحمة بسماغه بالأمس مسجون لكن كسر قيدين وسجن في طامور تذاك البناغين هذا مجد الكاظميات قبر يتماوج كرامات قبتين على ضريحة للذهب أربع منارات دعوتك مجابة والملا على بابه دعوتك مجابة والملا على بابه ما يموت الدين هيهات شوف الكاظمية من الذهب واربع منارات من الذهب قبابة والملا على بابة من الذهب قبابة والملا على بابة سنة التاريخ ما ترحم الظالم سجل أهل المرحمة وأهل الجرائم تحكم الأجيال عالطاغي ومصيره في حكمها أبد ما تقبل تساوم وين هارون الرشيد وين بطشان وشوف وين بحضرته موسى الكاظم واعتبر ياك الرشيد اليوم يومك وباكر عليك الزمن ينقلب لازم اللي يظلم غير ما فات تدرك نقمات وثارات وتعتلي حق موسى قبات للذهب أربع منارات ورغم كل غيابه والملا على بابه ورغم كل غيابه والملا على بابه شوف الكاظمية من الذهب أربع منارات السلام عليك يا باب الحوائج والملا على بابا السجن ما يسجن المؤمن دليلا خذ مثل من صاحب السجدة الطويلة والعذابات اللي قاسيها في سجنه لنغى في عين الله يلقاها جميلة والجراحات الكثيرة شما تناغت في الألم يحسبها عند الله قليلة اسجنونا حب علي يحلى سجنه هان والله في سبيل الله ورسوله وتهمون بموسى تهمات نترك الموت هيهات موسى قبره في قلبنا أربع منارات خطنا في كتابه والملا على بابه خطنا في كتابه والملا على بابه والملا على بابه شوف الكاظمية يا موسى حقنا جافر والملا على بابا للذهب قبابة والملا على بابا سجل المؤمن الدنيا وهو صابر علي صنفها قبل جنة الكافر واللي يريد الدنيا خلي يجري وراغه احنا جنتنا النبي وآل الأكابر ما يذوق إلا الظما اللي يشرب هواغه في سراب الأمل كل عمره يهاجر قوم شوف الطلق الدنيا وهجر غام لفت بقبر ذغب طول المناير ضري غيري يا سرامات قلبي في الكاظم غرامات وللي مو مقدار قبات يمدح بكتابه والملا على بابه يمدح بكتابه والملا على بابه ما يموت الدين هيهات روحوا شوف الكاظميات من الذهب اربع منارات اربع منارات من الذهب قبابه والملا على بابه شاعري أهل البيت الأستاذ عبد الله القرمزي.